بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شبكة مركز السنة وحيدين سوقت بنيسا درسي لبات كتابك حسن المسلم حنا سوجد دونا فضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن ياسين إبراهيم عبد الرحمن حقوق دا طابع تانك عجل ذها ومحفوظ أيضا لقاه يسن أمر شبكة لما طابع عنكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بإذن الله الكريم عواحن قادان دون درس جيل لبعض كتاب كاني حسن المسلم مرقى السؤال بني أرجيد ويدينينا أما الله السؤال سأشك ودوحة تهي إرقى حسن المسلم معني سمحوها لفايسكي أفكا مسلم واصح way marka dhufayska muxuu uga yahay adkaartan iyo wax marka la soo ururiyo maxay dhufays qofka muuminka uga tahay shayaatiin waasah ana shayaatiin al-ins wal jin al-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil yaqul bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah. بإذن الله الكريم عاونا درسنا وحو كبلاما يذكر عند الخروج من المنزل غوريغا لغا بخايو اذكارت الله اخرياي وباب كتبناد احسن المسلم بسم الله الهي سبحانه وتعالى مقعيس ايام بمعنى وحو غوريغا كغا بخايا توكلت على الله الهي سبحانه وتعالى يا تلصارت ولا حول او حيلت اي ولا قوه اودنا ما جرت مركا بمعنى انو كغادنو في تدبير الأمور إلا بالله إلا باستعانة الله إلهي سبحانه وتعالى كالمدي سيما الشيئة دي سمويان. حديث النبي أنس بن مالك باكوري رضي الله تعالى عنه إمام أبو داود حديث كواسة وصاري وأنا حديث صحيحة وحنا مركا قصة أرتي حديث كحقي صدام به إنه نبي قولي عليه الصلاة والسلام وفق عين كاي راهذا وحلقوا يراهذا كفيت ووقيت وهديت وتنحى عنه الشيطان فيقول الشيطان لشيطان آخر كيف لك بالرجل قد هدي وكفي ووقي. وحنبي قل لي عليه الصلاة والسلام وفي مره قل لي سكب حياي لهذا بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله أذكارتها آخرية وحلقوا لهذا قفك بمعنى إلهي سبحانه وتعالى أيا كوي لهذا أما ملك ملائكة إلهي سبحانه وتعالى كم إذا أيا وحي لهذا كفي توالغ وقفل ناضي ووقي توالغ إلى لي وهدي تولغ هنونيي ساسو كويد هذا مرك وتنحى عنه الشيطان شيطان كنا ويسغا دركا او كفغادا مرغاسا شيطان كي كدركا كفر دداي ايا كويد هذا شيطان كلي كيف لك بمعنى سداد مركا اولو من كرتا اما محاد كقمن كقبن كرتا اما سدادو اكجوغي كرتا بالرجل قد هدي وكفي نل له هنونيي لغو فيلناداي او وقيه لبدباديه مر انا سبحان يا قادر من أقفك أذكارتها مركو أخريو إلهي سبحانه وتعالى يكون يا ممرائك تعالى يكون إسا كفيت وهديت وكفيت ووقيت وهديت مركين تمرائك تعالى كنت لهذا وحكى له هلا يأدونك وتنحى عنه الشيطان شيطان كنو كعراره أو كفق هذا مركا ساوح الشيطان كشيطان تقورنا إيا بسيطان أولي تشوقي كرانين لقو يلي وحويه قد هو مركا قد هدي وكفي ووقي إن لهنونيي ربهان لهنونيي لقو في اللاذي oo waxa weeyaan la badbaadiyay waxa noqon is markaa adkaarta suu adkaar ay tahay qofku inuu ilaashado mar guri ka baxay ma guri guri markaa uu xasu degan yahay noqdo ama meel macada uu degan yahay noqdo adu boos booska uu saxdu u hoydo mar ka baxay adkaarta inuu akhriyo waxa kale qofku banaani uu yiraahdo waa adkaarta mashruuca kamida Allahumma inni a'udhu bika an adill aw udhall aw azill aw uzall aw aghlim aw udhlam أو أجهل أو يجهل علي. حديث أبو مسلم يا نبي كورنا عليه الصلاة والسلام وحنوري يمرك أصحاب السنة سيد أبو داود الترمذي النسائي يبن ماجب ووري شيخ البنا رحمة الله تعالى عليه صحيح الترمذي صحيح ابن ماجب وكنت وكل شيء يمرك حديث صحيح ويهي وحورنا يقفك مرك وبحى يقول يا كبحى يا وحى إنه إله هذا مرك أيضنا صار أرتي اللهم إني أعوذ بك إله واحد كان كامل قلي أنا ضل إن أن لما أو ضل أمل لما بمعنى إن أن لما أنو أن هلا بو aan galo wax markaa badbaado iyo markaa dalaal ah ama inuu halleeyo aniga ciidan ahayn ee halleyso aw azilla ama aan simbiriirixdo aw uzalla ama cididaba ay simbiriirixiso labada marka min azalla ayuu erigani ka yimid waana arkhada marka macnuhu waa maxaa anigu inaan gafo ama waxa weeyaan inaan cid kale marka waxa weeyaan ay marka ay igu gafto oo bimaana ay xaqa marka ay igu rido marka shay marka baadila ilaahu iga badbaadi aw adlima ama aan marka dulmi galo aw udlama aniga marka lay dulmiyo bimaana inaan shay dulmiyo aan ku dhaco ilaahu iga badbaadi in aniga lay dulmiyo ilaahu iga badbaadi aw ajhala ama jahli aan sameeyo aw ujhala calayya ama jahli aniga laygu falo oo laygu xumaan falo marka idna adkaarta waarkeeda qofku inuu tahay uu xifdiyo adkaarta hadday seenu horeba u tilmaanay si wajiyo kala duwan ay ku soo aroorto waxaa fiican qofku inuu midba marka hal waqti uu tadbiiqiyo oo waxa uu dhanba uu camal geliyo الذكر عند دخول المنزل يقول بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله ذي أذكارت الآخرية آيو مره قرية لقل آيو حديث أبو مالك الأشعري الصحابي قال لنشر نبي كوري عليه الصلاة والسلام وحنا مرك حديث كالصوص آري إمام أبو داود يا صوص آري علامة بن باس رحمة الله تعالى عليه كتاب لا تحفة الأخيار وحق كل حديث هو صحيح وعمرك حديثك وها إذا دخل الرجل بيته ونبي عليه الصلاة والسلام إنه شيء قفك أدو أذكارته ولي ماد ومعنى إلهي سبحانه وتعالى وحصه فضلك مركة وهلاي مركة مركة حديثك عن معنى إنه قفك أحرنا بسم الله إلهي سبحانه وتعالى مقي عيسى أنا مركة قبسان عيا أيان ولجنا كجلينا قرق أنو جلينا وبسم الله خرجنا مقع لنا وكبحينا وعلى الله ربنا الله وربك يا أنا توكلنا وتلسارنا إن داسي مركة أذكارتك وشوكتا ثم اللي يسلم دبادنا السلام على أهله إهل كيسي قرق الدقنا السلام والنبي قول لي عليه الصلاة والسلام بمعنى مقع على أيان كسوغنا ذكر إلهي سبحانه وتعالى أيان كسوغنا ذكر لنا وكبحنا إلهنا سبحانه وتعالى وتلسارنا وحن نبي قول عليه الصلاة والسلام قفكو haddu markuu guriga soo galaayo ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu xuso oo markuu raashinka xunaayo ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu xuso shaydaanka ayaa shayaadinta kale wuxuu ku yiraahdaa laa mabita lakum wala asha maashan ashana idin ma taalo hoy iyo meel uu hoyataana idin ma taalo ayuu ku yiraahdaa markaas marka aad adkaarta aad eegto shayaadinta qofka ay ka firdhanayso shaydaanka uu ku casho beelaayo shaydaanka uu ku jiif beelaayo waa xisnul muslim marka kitaabka adkaarta noocaas koobaya adkaarta noocaas marka soo aruurinaya waxa uu noqonayaa marka xisul dhufays qofka muslimka uu galaayay uu ka galaayay waxyaalaha marka shayaadintii waxyaalaha marka noocaas jidii ducada lagu duceysanay qofka marka masaajid ku sii socdo du'a'u adh-dhahab ila al-masjid yaqul allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور اللهم اجعل إلهه وحد دكتا وتكيش في قلبي قلبي جيجا نورا إلهه نور دك وفي اللسان عرب كيجا نورا إلهه افتين دك وفي السمع مقال كيغانا نورا إله افتين ديغسنا وفي بصري أرقايغانا نورا إله نور مركا كييل ومن فوق دو شيدانا نورا إله نور ديغ ومن تحت هوستيدنا نورا إله نور إيدك مرك وعن يميني ميدك تيدنا نورا وعن يسار وعن الشمال بدح تيدنا نورا ومن أمامي هرتيدنا نورا ومن خلفي حقيقة دمنا نورا إله افتين لك وجعل إله وحدك يشع في نفسي نفتي دح تيدنا نورا وعظم إله وين أي وين لي أنيق نورا وعظم وينه وعسله لي أنيق نورا نور إله يعسله وجعل لي نورا إله افتين إيال وجعلني إجيل نورا كإفاية اللهم أعدني إله واحد نورا نور إسي وجعل إله واحد كي شفي عصبي سيده هيجا نورا إله افتين إيجادك وفي لحمي هلب كي جنا نورا وفي دمي لي كي جنا نورا افتين إله وكيل وفي شعري تماهي جنا نورا وفي بشري تركي جنا نورا إله افتين إيجادك اللهم اجعل لي نورا في قبري الى وحد يشا نور حباش قبرك نور يغي ونورا افتينا وحد يغي في عظامي لفهيغا وزدني اله ويسيادي نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور اله نور نور لسعودا اله اسي اي مركا ادونك اورنيه حديثك عبد الله بن عباس يا نبي كوري عليه الصلاه والسلام حديثك وحي امام البخاري ومسلم مركا حديثك وا وريين sidoo kale marka ay ma kalina waa wari riwaayadka dambe imaamu marka waxa weeyaan Tirmidhi iyo Abu Daawud iyo geerkiba marka waa soo saareen waad kaarta wafu marka masaa'idka uu sii socdo waxa weyn marka uu ku duceysanayo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku bariyaayo nuurka Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu weydiisanayaana wax xubnihiisa oo dhameeyna iftiimaan iftiinkuna waxa ay xubnuhu goorma ayay iftiimayaan marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala hidaayada iyo xaqqa marka Rabbi uu waafajiyo cilman wa amalan علمي هان يا عمل هان أين قلنا إن حمنا سحمنا إفتي ما يمرك مرجع حمنا هيجا إفتي معيفي معنيه دوما هلا يرها كبحه هو حوين إله واحد حمنا هيجا سيسا إفتين آه إن يكو أضيعان يكو عابدان أم حرمات كأي كفوا هذا دعاء دخول المسجد مسجد كمرك اللجلا أيه دعاء الأخير أيه دعاء دخول المسجد يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم حديث كمان أبو داود باوري شيخ الباني رحمة الله تعالى عليه صحيح الجامع يكو تصحيحني وأنا من حديث عبد الله بن عمرو بن عاص عبد الله بن عمرو بن عاص يا نبي كوري عليه الصلاة والسلام قف أمركم السيدة قال وحنا يعوذ بالله إلهي بان مغنقلي الله العظيم وينا وبوجهي وجهي سان كمغنقلي وجهي سيال الكريم شرفت بدنا وسلطانه أود ألان مغنقلي أود القديم هرئيسي من الشيطان الشيطان مغنقلي الشيطان كسر الرجيم أي المدرود من رحمة الله إلهي سبحانه وتعالى حريص الشيطان كلا قفرقي قفوا مركو الصداعي لأهض وحن نبي قولي عليه الصلاة والسلام فإذا قال ذلك أدوان كعين كاي لأهض قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم حفظ مني وليك كائلا لي سائر اليوم ما أنت أوردن مر ما أنتوا نوادي قبل بعد ما أنتوا نحكي يلي كريم ماي لما كان مركز مسجد قال السنة ذكرت أخذ أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم سلطانه القديم من الشيطان الرجيم وعقل الصوار أرتي وذكرت وارد كأكمل ذا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك حديثك وحوريي وصوصار إمام مسلم سوكر ابن ماجه نوى الصوصار وانا حديث كورنا يا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سوكر أنس بن مالك نوى وري وحو نبي عليه الصلاة والسلام وإنه الشيخ مركب مسايدك لقيلا يئن لا إله بسم الله إلهي سبحانه وتعالى مقي عيس يعني مركب مسايدك قيلا يانو قبصناي والصلاة أمان يا والسلام نبدنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول قوت كسات اللهم افتح لي إله واحد يفر تأبواب رحمتك الباب هذا نحريس تاد الباب هذا نحريس تاد إله يفر ودخول المسجد مركب لبعد كارود بينه هنا مسايد كمركب للجلاي في جودها مركب مساق فوق الصوت جلاي إنه لبعد كارود متكم إذا وآخريه أيام مركب مشروعة دعاء الخروج من المسجد مسايد كصباحتان كلاجصوب بحايو أيو كان وياه مركب وحوي يام باب مسايد كأذ كاربينه كوك قالناي هذا نأذ كاربينه كجب حينه بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم إني أسألك من فضلك اللهم عصمني من الشيطان الرجيم xadiidka waxa wariyay Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu waxa xadiidka markaas soo saaray waxa weeyaan aaymada markaas kala ibn Majah iyo geyrkiba waa soo saaray bismillaah ilaahi magciisaan qabsada wassalaatu salaat oo markaa amaan ah iyo wassalaamun xariis ala rasuulillaah rasuulki maxamed hadushii saahada اللهم إله إني أسألك وحنك ويديسني من فضلك فضلك اللهم عصمني إله وحدي قبد بادسة من الشيطان الرجيم شيطان كي مركا اللفق يا ربي قبد بادي هل كان وحيالا عجيبك أي ماذا مركا شرحيا أذكارة مركا مسايدك أدقل يسا وحدي اللهم افتح لي أبواب رحمتك مركا تسوى بحيسنا وحدي اللهم إني أسألك من فضلك إله فضلك عنك ويديسني هل كي لفظ كلمة الرحمة وحد كبه الدشي مركا مسألة دي أهيد مركا إله ويديسني سي رحمة فضل إنا دي لهي ويديسات وعلمة الله يمركو قفك مسايدة قلية دي عباد ومركا الله إمانا يا إلهي نعبادي سانا حريسك ويديساني صلاة داد قلية سا مدكو دعاية ساني سا مسايدة عبادة دوغة شي عبادة نوحد كورا بطان حريس الله مركا لكن إنك سواب بحيس وحيو بادة إنا تفوف تقيسا شقت تقيسا مركا إلهي فضل قيسا إنا دوي سا مناسبة مركا مسايدة قلية سانا وحا مناسبة إنا نحريس إلهي سبحانه وتعالى أدو ويديسات أذكار الأذان يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في حي على الصلاة وحي على الفلاح فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله قال المؤلف رحمه الله تعالى مؤلف الأذكار الأذان أذان كأذكار تيس وأنا أذان بالله أخره أذان ما أذان هذه الله أخره هو جمع أذن أذن أيها الله جمعية أذان أذان لا يلحظ المرض أم لهم آذان لا يسمعون بها آذان مر. لكن آذان يلا وقع سر ولا قابني أذكار الأذان أذان كأذكار تيس يقول وحم أرنا يقفك أذان كمقلي مثل ما يقول المؤذن مؤذن كسيدة أولية إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح مرك الله قريبه وفيقول لا حول ولا قوة إلا بالله تاس أرنا يمر ويا رسول كريم محمد عليه الصلاة والسلام يا وحر إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن مركب مؤذن كما غشان ومعنى أدمى أي مؤذن كسيدة أولا يدهب النبي قول عليه الصلاة والسلام مركب لقرب حي على تينك وحي على تينك وحل أرنية وحل أرنية محي لا حول ولا قوة إلا بالله يلا وهي حي على تينك المحال وقصر بقول له حي على تينك مركب لمرأة لا حول ولا قوة إلا بالله هل يلاحظه حي على تينك ويقومها أذكار أذكار وحين يقولون جيدنا بمعنى وحي الله إلهي لقود ذكر يوم مركا لقوح الصماء مركا لقر يبدي مقام كاي كتران صلاة لسكو يوري ويمكا أذكار تكالوردن الله أكبر الله أكبر الله غفو كو ذكري كرا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا شدوان لا إله إلا الله شدوان لا إله إلا شدوان حي رسوله أذكار واردة ومعنى غفو كو حص إلهي سبحانه وتعالى لكن حي على الصلاة وصلاة أو كالاي هل كان مركا قاية لقاتها وصلاة أو كالاي مركا ذكر لقويا المركا لقي ما هدو يقعد أوسو قمر أقول لك حي على الصلاح يا على الفلاح يا على الصلاح يا على الفلاح يا على الصلاح مين تذكر يكر طيب ما هي مركز هذا لا ما دام أدو أنا ذكر يوري أنا أدي ما ينن وحلقوا بدل الشيء أذكاره وهذا قاعد أخليه سمر كام حياة لا حول ولا قوة إلا بالله وعقل قفكو ورانا إياه ويقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا يقول ذلك عقب تشهد المؤذن بعدكم مركو شهادة أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله ودمي يحيي على تينك وكتشره أي أدو وحد كجارسين يسين ذكارة آخر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من إجابة المؤذن ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم رسولك أيك صلي أيه بعد فراغه مركو كفارغ من إجابة المؤذن مؤذنك مركو أذانك نمي أيه وحويا وحكف صلي يا رسولك عليه الصلاة والسلام أكو صلي وصلي يا رسولك عليه الصلاة والسلام وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من وقفك إله بمعنى كلمتك وبسنة لفت الصلاة يلفت السلام من وقفك كل أواق ورسولك وحده عليه الصلاة والسلام مؤذن كمركع مغشان فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي دبنا يقول صلي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله بها عشرة برسولك عليه الصلاة والسلام ويقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. لفظك إنك لا تخلف الميعاد علم ذو حلين والشاذ شيخ هو كينا يا والسار، لكن علم ذو حيكون ضعيف يا مر. وفق مركة أذكارتي: اللهم إله بونا يا ربي يا رب، اللهم إله رب هذه الدعوة، دعوة مركة ربي قيدو يرمضا أتامة لما يسكتران أود يرمض التوحيد، أشهد أن الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله يرمض التوحيد مركة سبعية مركة دورة يرمض لما يسكتران يرمض الشرك الله ذاتك الله يسكو يرمض حكو سكا نقصان. والصلاة القائمة هي صلاة تشوكتدأ يهدد تشوكتدأ أما دائم ربي قيدو آتي سي محمد نبي محمد على الوسيلة والفضيلة ولا بدرجة أوتشنا دكويال إله درجة دا مركاسي الوسيلة ومنزلة في الجنة الفضيلة والزائد على سائر الخلق مرك إله سي وبعثه حنات كسو سارتا مقاما ميل ميشا سو محمود محمودا لما هذه الذي ميشا سو عدته وأدوب اللنقاضي وشفاعة العظمى شفاعة ويند إله سي رسولك مركو ودد عيسى عليه الصلاة والسلام مركب هذا إيه أذكارة ويدعو لنفسه بين الأذان والإقامة فإن الدعاء حينئذ لا يرد ثم يدعو لنفسه نفتي سبق في كود عيني بين الأذان والإقامة فإن الدعاء الدعاء يبريد حينئذ حل لقاء إله إلا بريه لا يرد لم علي ولا أقبله حديث كوحى الصوصر إمام الترمذي ولا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه marka qofku inuu waxa weey ilaahay subhanahu wa ta'ala marka aadaanka waxaan hayna shan arimood qofku marku muadinka oo maqlo shan arimood ba soo aroro waaridku aadaanka muadinka marka adimay al amru al awwal waxa uu yahay an naqula mithla ma yaqulu al muadhdhin muadinku sida uu leeyahay inaanu dhaahno muadinku sida uu leeyahay inaanu dhaahno marka oo maxaa lagu helayaa way muadinku sida uu leeyahay hadaynu dhaahno nabigu wuxuu calayhi salatu wassalam idha qala allahu akbar allahu akbar fa qala ahadukum allahu akbar allahu akbar إلا وكجر النبي قال ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة وهذا هذا أجيب لا صعته ولا صعته النبي يقول عليه الصلاة والسلام دخل الجنة كنا أيقلا يا مر بعدين تلا بعد النبي عليه الصلاة والسلام استنا مر كشهادة قفكم مر بعد عقب شهادتين وارن عيو شهادتين كمر كدبري وارن عيو إذا النبي عليه الصلاة والسلام وحنا شيء إن الله سبحانه وتعالى أذن بيجي سو لاف وقفك اسم مغفور ويهو لقد دمي دافع سوان انت اللواد ما أرد الصدحات وحا عيتهاي الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قال قصة لي تانا محال لقوه لي مسلا علي صلاة واحدة صلى الله بها عليه عشرة سوان محال قصة لي ثم انجر بإله سبحانه وتعالى قصة لي أرد انت أفراد واللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أتي محمدا للوصيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته محال لقوه لي أيضنا حلل له شفاعتي يوم القيامة حلل له شفاعتي يوم القيامة إيه وجبت له شفاعتي يوم القيامة النبي يقول عليه الصلاة والسلام وحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه من النبي كوري إمام البخاري حديث كواصل الصاري مرك مرك أساسين وقانين أريد أشان أدوحيتي إن المرك أذانك إقامة الحياة الدعاء يسود إلهي بريضو تالي النبي يقول عليه الصلاة والسلام دعاء دوال الأقبلة مرك سبحان الله دون أذكارتك ودالنو أذانك وكليا وحاك حيارا شنطة أرمو المرك دعاء الاستفتاح. قال المؤلف رحمه الله تعالى مؤلف وحر دعاء الاستفتاح استفتاحي بكن الدعوي ما هو الاستفتاح افتتاح الصلاة صلاة لقفر فرناي يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد حديث أبو هريرة نبي كوري عليه الصلاة والسلام نبي قوي ديو رسول الله آمس كاد آمس تسا لحظة مركا تكبير تدبديد يا إنتاند وحاقرين محا مركا إنتاند غير آدق وفاتحة أنا دخرين يا تكبير تنتو رحي سمحا دخري ذا نبي قوحنا له دابول عليه الصلاة والسلام اللهم باعد بيني إلهك لفقي أنيقي وبين خطاياي الذنوب تيلة كما باعدت بين المشرق والمغرب صدوك لفقي سبر إيا قلبات وبر إيا قلبات ساني وكل مينين ayukala fogin ilaahu dunubtayada yaanan kulmin macnuhu waa sida allahumma naqqini ilaahu iga nadiifi min khadaayaa dunubta kama yunqa thawb alabyadu sida marada cad looga nadiifiyo min adanaas uskaga marada cad uskaga ma qarsato marada madow wax laga yeeyo uskaga inaad iska wadho oo aad markaad maydha aad meel aad ku tiiriso hasaad marada cad uskaga ma qarinayso markii barti madowad wad arkaysa marka dana aad loo nadiifiyo iyada اللهم اغسلني إله وحدك ما إذا مركز ذنوب تمل من خد اللهم اغسلني من خطايا إله ذنوب تيدا وحدك ما إذا بالثلج برف والماء بيقبيه والبرد إيه بيقبه إله أنت أبيك كم مرة ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك سبحانك اللهم أي تنزيها لك إله نزهنان أيا كوسق ناتي اللهم يا الله الله وبحمدك ما هذا نقاقه وتبارك إله كهري اسمك مقعاق وتعالى إله سري جدك شرفتاد ولا إله غيرك إله حق لقو عبدادك أنا هينينا متشرة مرك وقصاصك دعي السنين مرك حديثك وحوريي أصحاب السلام باصو الصاري أبو سعيد الخدري عايش نبي قو كوريا عليه الصلاة والسلام وعصار قفك إنه كد عايز ودعاء الاستفتاح كم ذا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك وجيك وحن أجهي أنو تشيدي أو بمعنى أنو برح تري معنى عمل كيك أنو برح تري عماشي ده أردن وقلبك مركه وجهسته حق إلهي وجهسته إلهي عباده وبرحتره أي وجه كنا جهسني للذي قال له من عم عماشة وبرحتره فدر السماوات عرك أبوري والأرض للك حنيفا حالا أنا هي قف موحدة وما أنا أن أقول ميه من المشركين وكو مشركين تاميد كم ذميه إن الصلاة صلاة ديدة ونسكي قور عيق ومحياي أنا لو شيدة ومماتي قريديدة لله الله يؤسونا الله رب العالمين عالمين تمرك ربي قود وام حي معنوه صلاة أنت كنا إله هذا يسكله وحن قلاين عباده هنو قلاين إله هذا من كوه قلا ومحيا ينول الشيء ذا إله وحن لا إيمان أي أنت أن نول هاي إله هذا كوج عباده السنة ومماتي يجريه ومماتي وام حي أي وأموت عليه عبادة من كدل إيمان يمر وعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني ذم ها وحوي بمعنى وحوي أنور أنت عمل الله إيمان يمعنوس الأسماءها ee wa mahyaaya waxa aan ku dul noolanayo marka aan noolahay wa mamati ay wa amutu alayhi aan ku dul dhimanayaana lillahi rabbil alamin bu hada marka la sharika la allah subhanahu wa ta'ala wadaag wa bidalika sidaas aan umurtu lay faray wa ana min al muslimina ana waxaan kamid ka muslimiin allahumma ilahu anta al malik allah baqarka abat la ilaha illa haq lagu abuda majra illa ant anta rabbi rabbi gaybatai wa ana abduka don kaagina wa ana kinida ba haq lagu abuda rabbi gaybatai ana don kaagibana ظلمت نفسي نفتي دي وان ظلمي واعترفت بذنبي ذنبي وان غيرتي فاغفر لي إله وداف ذنوبي ذنوبتي جميعا حرايتي تلان إنه لا يغفر الذنوب ذنوب تما داف إلا أن تاريق موياني وهديني إله وحد قهن نسى لأحسن الأخلاق أخلاق دا تيدا في عن لا يهدي لأحسنها وناق أخلاقك مهن نية إلا أنت واصرف عني سيئها إله أخلاق دا تيدا حني قل ليحي لا يصرف عني سيئها تيدا حني قل ليحي ما يا إلا أنت لبيك إلهك أجيبي إجابة بعد الإجابة وسعديك إله مركا راعي بمعنى شرعي قاقة أو سعديك ومتابعة بعد المتابعة راعيتان راعيتان مركا كدنبي والخير كله بيديك لا خير دن ادا هيا وشر ليس اليك الا شرك لو ما سو نسبي وشر ليس اليك الا شر لو ما سو دواده معنى ساس ويان مركا معنى وحي الله الدنيا دغاي او دن شر يا خير با الله سبحانه وتعالى ابو ري اساته معنوه waa culimada halka saddex macna ay ku macneeyaan oo waxa culimada qaar ilaahay macnuhu waxa wa sharru la yataqarrabu bihi ilayka ilaahu sharru laysa ilayka wa sharru laysa ilayka macnuhu waa maxay ilaahu sharru lagu ma soo dhawaado culimada qaar waxa la sharru la yascadu ilayka ilaahu sharru sharku xaqaagu ma soo fanto amal saalih xaqaagu soo kacama wa sharru laysa ilayka wa sharru la yudafu ilayka ta'adduban ilaahu yidulaga idabsanaayo sharka lagu ma soo tiiriyo ana bika wa ilayka ana bika وإليك ومعنيهدو يا إلهيدو أنو آديغا أيام كومغان غيليا حقاغا وان اسو مركا عرريا أنا بك وإليك أي أنا أستجير بك أدام كومغان سنيا وإليك ألتجي حقاغا وان اسو عرريا أنا بك وإليك تباركت إلهك الرئيس وتباركت إله فمركا وحي بركه بدنات وتعاليت إلهك الرئيس أستغفرك ذنبي دافنك ويديسن وأتوب إليك ودعاء الله بعد صدحات مرك ونبي عليه الصلاة والسلام كسر من دعاء الاستفتاح دعاء أفراد من دعاء الاستفتاح وحكم ماذا وحأيتها اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم إله ربها رب جبريل جبريل مكا ربي جيو ربي جبرائيل جبرائيل ربي جيو يوميكا وميكائيل ميكائيل ربي جيو وإسرافيل إسرافيل ربي جيو وسجح ملك وملائكة لا يكمل فادر السماوات والأرض يا فادر السماوات والأرض الله عرك لك أبو ريو عالم الغيب والشهادة الله وحنا قمقني وحنا أركينا ما أقو أنت تحكم وات كلا ساريس بين عبادك أدوما دادا فيما كانوا فيه يختلفون وحيسكم ما عند فسنا ينبكو كلا ساريس من انت قيامي اهديني إله يقو هنوني لما اقتلوها فيه وحال يسكو خلافه من الحق إله حق إيقا هنوني بإذنك أما إذن كاق يقدر كاق إنك تهدي من تشاء إلى الصراط المستقيم إذا أدونتو وعدكو هنوني سا طريقة توصني وقد دعاذنا أبو عائشة رضي الله تعالى عنها يا نبي كورس عليه الصلاة والسلام حديث إمام مسلم وصوص صار دعاء مركال شناد الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثة أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه حديث جبير بن مطعم بن أبي كوري عليه الصلاة والسلام إمام أبو داود حديث واصله الصار الله أكبر كبير الله إله بأكبر وعد والبكوين كبيرا ويني والحمد لله إله بمهدل كثيرا إنبضا وسبحان الله إله بحمان كوفا بكرة وأصيلا قلن هريا قلن تنبغ إذا ستحجر بالورين أعوذ بالله إلهي من كما قال من الشيطان الرجيم شيطان كلفقي من نفخه وحن كما قال الشيطان كينو كبر مركا يقو أبور ونفثه بان كما قال الشيطان إنه وحوي قلبي مركا شعر يقبئي وحيالها أنه عاصة وكتوره ومعنى أن بادل وقو أديقو وهمسه بان إلهي كما قال الشيطان وحويان ينو يدردره يعني إلهي سبحانه وتعالى كما قال وصدح دائري معناها سعلمتكم معنا مع كلام معنيين نفخه ويكون معنيين مركا كبر نفسي يكون عليه مركا شعر شيطان وشيطان كو اديكسدو وهمسي او جنون اي مركا واليه اذكار الحاد الشيخ السوار ومركا ذكر الحاد اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت قيم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق، ووعدك الحق، وقولك الحق، ولقاؤك الحق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت، وعليك توكلت، وبك آمنت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. اللهم إله لك الحمد على ما هذا السكالة، أنت نور السماوات والأرض، عرك يدلك بنور كوذو مركا وآذيقة يوم فيه نوحك النحل. وعند غروح المركا أنت نور السماوات، نور السماوات معنى يدو حوي هلكا بمعنى منور السماوات، أما معنى وحا ونقول إله الشيك أصطيف ديما يدوية دي لأدى نور كسييتي نور كيسوا من الله. أنت أدوك نور السماوات، السماوات كما ركا لها نوري أياتي والأرض للك، والأرض للك وما فيه نيا وحا كالنحلة. ولك الحمد إله أدوك أيام هاد لأنت قيم السماوات، السماوات يا والأرض للك بك التاقي أدوك وإيان أما أمولا يوم فيه نيا وحا كالنحلة وحيرك يلوك ودحيا عيرك يلوك يوحا تشوق إلهي سبحانه وتعالى قيم وأمرك. وقيم معناه دوام حي بمعنى إلهي سبحانه وتعالى يتصرف كيسه يتدبير كيسه يمام كيسه إلهي سبحانه وتعالى إسكاله. ولك الحمد إله أدم هذا إسكاله أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد ما هذا ذا إسكاله، ولك الحمد ما هذا ذا إسكاله، لك ملك السماوات والأرض، سماواتك ملك كيسه هذا إسكاله وما فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض. الباشر بسوا نقط صما. ولك الحمد ما هذا ذا إسكلا أنت الحق عليه حق أهابات الشريتين كيس حقية، ووعدك الحق بل أنت هذا نواح، وقولك هذا الكاجون الحق ويا، ولقاؤك بل الله كل كاجون الحق حق ويا وقيامه، والجنة وشندنا حق من شرتويا ومرك هذا أنا أبورا لعنة دونت لا نجلي الدون لا نارك الدون، والنار نارتنا حق تحق ويا، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والصاعد الصاعدنا حق حق وين. اللهم لك أسلمت إلى وذيك أيام كوه قاسم، وعليك توكلت أذانك تلسارت، وبك آمنت أذانك رمي، وإليك أنبت أذانك صنغت، وبك خاصمت أذانك ضوض، والدين تال الدفاع، وإليك حاكمت أذانك حكم لكت. فاغفر لي إله وحدك دافت ما قدمت وحيه الرية ذنوبه، وما أخرت يوحي عن ضمبي سيستي ذنوبه، وما أسررت يوحي عن قرصدي، وما أعلنت وحان موجستي. أنت المقدم الله وحرم ريا وادقة يا ضمد كور مريا بالطاعات، وأنت المؤخر الله مركا ومرها وحدب لقا وآدقة يا ضمد مركا كدب قول لقا محيب المعاسي. لا إله إلا أنت، إلا حق لقو عبد آدقة أنا هين مجر أنت إلهي، إلهي يجي معبود كي يجي باتاي، لا إله معبود حق لقو عبد أنا مجر إلا أنت آدقة مويان. حديث كمركاز كل وحويان رواد كلا دوام بكسو أروري، ومن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إمام البخاري حديث كواوري سدو كلمة مسنوري رحمة الله تعالى عليه. علماء وحاء تلمامين إن هالأرين أرين داس وحاء تهاي أذكرته وفربنا هديك الصور أرتو وحوي ينبابك أما موضع وعفي عن إلا تنويعية وحوي ينمرب مدعى دخرده إن مدقول ما الله سو كان علماء وديدا وحلي وحوي هالأذكرته أردن دائمك كجمع ميس المركب وحوي استفتاح كلية أذكرته ذلك كجمع ميس ويا رواه سورة وينجر عليه الصلاة والسلام. لفظك حديث كوري حمرك أذكرتني إنه قدر يسوي حق صوت أروري، واللقاءك حق والساعة حق. مركا علماء وحيل مركا اللقاء قد قيامي مركا ها هذا ساعة اللقاء ومركا واسع مركا قيامه مركا رين خاص أي شيء جيا وأمرك إلهي سبحانه وتعالى مركا لكل كيسة إلهي أركتي السمرك. يا علماء قارك قد واللقاءك حق أي ورؤيتك حق إن الضمضة يكارك يعني ما أنت قيامنا حق ويا. دعاء الركوع يقول سبحان ربي العظيم 3 مرات. دعاء الركوع ركوع لمركه دعاء الاخر ياي حذيفة بن يامان بن أبي كوري عليه الصلاة والسلام أصحاب السنن بن حديث كصوص صاري صدح جارب وقف مركا أرني وانو كبادين كرا حلوة غار وحيد هذا وحا مركا مستحبة إنا صدح عانك هيران إنك بدت موية صدق الوحى صار سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي عائشة نبي كوريس عليه الصلاة والسلام إمام البخاري حديث كواوريني ما نقف حل يقول ركوع سين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي مؤران كرا أي ماذا قاربا كقاتي هل كان إن ركوع دل قد عيسا كرا ودي اللهم اغفر لي ودعو يا سبوح قدوس رب الملائكة والروح عائشة نبي كوريس عليه الصلاة والسلام ما مسلم واصل صار سبوح أي المنزه عن كل عيب لا هو عيب كسوات كمر كان نسهنت واتكمر كان نسهنت القدوس قدوس أي طاهر من كل عيب عيب كسنوات كالظهرانت رب الملائكة والروح أي أنت أدو رب الملائكة ملائكة ربي قيباتاي أي والروح ملك جبريل ربي قيباتاي هو عطف العام عطف الخاص على العام ما هو ذكر الخاص بعد العام انت الى عمي ما يقول الله الشيغي يا ملك جوري نقار الله الشيغي اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقل به قدمي قفقوحني اللهم إله لك ركعت أدق أيام كوركوعا وبك آمنت أدون بان كرمي ولك أسلمت أدون بان مركي سكادي خشع لك سمعي وحكوب خشوعي مقل كيغي وبصري أرقيغي ومخي لوحيغي أمام اسكحضيغي وعظمي لفهيغي وعصبي سيدهيغي وعصبك وحا الله إله ذا علم ذقار وحا الليين وحويان وحا أيتهي مركا عصبك وحا الله إله ذا مركا سيده ولماذا قرر وحي لي مركا وحا عصبك الله يدعه ذا وحويان هالبولياش وإنت سؤال بلا الشمعي والسيادو ديقا هيا لفا لفتنا وحي هايسا مسكحة يولوحي بهايس وما استقلت به قدمي يلوغا هيقو حي سيدا ولدي تشوركي أردن دي لوغا هاي سيدا لبدي لوغا دو حي سيدا أن أردن منا إله هو كوسو تشودين بأدونك أردن أيام مركا وجميع بدني ونعت في العام على الخاص خاص كنت الأشهاد أنا العامي سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ومن حديث عوف بن مالك الأشجعي وحديث كان أبو حصص إمام أبو داود إمام النسائي ووري سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة سبحان ذي الجبروت الله مركا جبروت كمركا وهلكا وصاحبك يا حمان كنسهن والملكوت يا ملكك يا الكبرياء والعظم وينيدا يا وحويا مركا اود الجبروت ومن الجبر من مركا من الجبر بكته وهو القهر وقصب الله سبحانه يا ادمدي سمركا قصبه يا دنيا وحان اسغ دونين ان انا كدعين الله سبحانه كهف والملكوت ومن الملك بمعنى ذي الملكوت الله مركا وحول بيسغول صاحب الملك والكبرياء كبرياء الله مركا اسكله مركا استوينيد الى بس قعدنا عليه كويس يا والعظمه عظمه يا تعظيمك مر دعاء الرفع من الركوع ركوع ده مركا لغا توس دعاء الاخر اي سمع الله لمن حمده حديث كوحوري امام البخاري ابو هريره النبي كوري عليه الصلاه والسلام سمع الله إلهي ومغلا لمن حمده عظم هذا رفاعة من الرافع الزرقي صحابي له النبي كوري عليه الصلاة والسلام إمام البخاري حديث قواصه والصهر مركز سمع الله لمن حمده ومركز سيته سيسو أدركوا إذا كسيك عيسو سمع الرب ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كان أحورنا إياه قوم مركز ثاني ستاكو من نوع الدعاء والمرك نوع انتقال كمركات كاسس أتكاس كتوزي صد أورانا إسار كوعدة من مركات ثاني ستك تد أورانس سمع الله لمن حمده ومركات سيتوزي إس مركات ثاني اعتدال كنا وعقف كورنا مركا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ربنا إله ولك الحمد أعظم هذا السكله حمدا ما هذا نقواد له كثيرا فربنا وطيبا في عنه مباركا فيه لبركي تاسقف كورنا يا مرك سمع الله لمن حمده الى عيد ما هدينا يسوم مقلا بالكور هذه لو عيد كاس عيد يقول بالله ميانو مقل ما عيد والبوا مقنا هلكن ومقل خاص وبمعنى استجاب الله من حمده لمن حمده الى هو اقبل دعاء سعيد مركه وحويه ان دوم هذا نقيس مركه وحصارت وقف كده ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد يا أفرت اسمي وكسم نادر عليه الصلاة والسلام ربنا لك الحمد يا ربنا ولك الحمد محاول حيا وود والعرفتا ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد لبذا اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد هذا هو ودمس واي وهكذا وارد الصار ورتي إن لا يدعي ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وفكم حول الدمع عند عذر ركعات فيه حديث أبو سعيد الخدري أي النبي عليه الصلاة والسلام كوريناي وعن الصلاة والسلام حديث إمام مسلم وحنا يا ربنا ولك الحمد إله أعظم هذا السكر ربنا ولك الحمد أيوني ربنا ربي جو ولك الحمد أعظم هذا السكر ما هذا بعد السكر ليه ما هذا أصل السماوات كمجية وملا الأرض إيه ما هذا نقول كمجية وما بينهما يعرك وحول لك يعرك لك وحول حي مجود أم هذا نقى وملا ما شئت من شيء بعد يبعد بعد السماوات والأرض عيرك لك الدبري وحكى الصهري أعدون تمجود أم هذا نقنا على إسكال أهل الثناء يا أهل الثناء الله أمان تؤذي الكاهو والمجد يا شرفت أحق وحا أقمضا ما قال العبد أعدون كوحو يراه وكلنا لك عبد أدومان وكون هاي اللهم لا مانع لما عضيت القاسي انت بدأت دلوة العلم يقول يسكركته وحيد هذا قال كل جيانكما حق وما قال العبد وكلنا لك عبد نوقفك اسكسو تاكت معنين كرواي أحق وحق حق مدن ما قال العبد أضنك وحو يراهض وكلنا لك عبد وجملة اعتراضية جملة مركا احتالة وي وحق ذا خبر كيدي وحوين اللهم الله ماني علي ما عديت بخبره أحق نوى مبتد أحق وحق حق مدن ما قال العبد أضن وحو يراهض اللهم لا مانع لما عديت ولا معطي لما منعت اسا او حق مود او مركا بحويه او حقسن حق وحا او مركا دبنما بدن ما قال العبد ادون كو خيره وكلنا لك العبد اللهم لا مانع لما عديت اللهم اله لا مانع عيد من عيسى مجر لما عديت وحد بحسه ولا معطي عيد بحين عيسى مجر لما منعت وحد ديده ولا ينفع مطره ذا الجد هضنتنا او صاحب منك حقاقه وحك مطره الجد قفك هضنك ها هذا النمادي يو حوية مركا مال قيب ورغ وحي غين النمادي حقا إله قفك وحوة تاري ما يسدن دغف إله سبحانه وتعالى أنو عابدين أنو عينك معنه واسداس دعاء السجود يقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات ودعاء السجود سبحان ربي الأعلى 3 مرات أي أوران أي أصحاب السنة باوري من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه صدح جير مركا إنه يلاحظ 3 مرات والموضوع استعباب زينام صدح جير كيران مركا ورسو إنه تلمان ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي حديث كان مركا ركوع لي سجود بين الله أذكار ركوعنا وكركار أذكار سجود وروح على ركوعنا وكجرتي أذكر السجود وقصان وغات مركين وكجر ويقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح سدوك لأقصان مر اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين حديث كو حورينا يا إمام مسلم وأنا من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قفقوحني اللهم إله لك سجدت وأدانك سجود وبك آمنت وأدانك رمي ولكن أسلمت أدان كو إسلام سكا ديب سجد وجه وجه وحوس جودي للذي الذي خلقه أبوري وصوره قابيي وشق سمعه وبصره عندها إيو دقهنا كتشيحي دقه سين دي سن وجه كتشيحي مرك تبارك الله يتعاظم الله إلهي مركا وحويا وينا تبارك الله يتعالى الله إلهي مركا كري أحسن الخالقين كو وحورك وغمركا وحويا فرصوبا يغمركا وحويا وناكسن ويا. ويقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ويقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. اللهم اغفر لي ذنبي له ذنبي قداف كله قبيها انتيب دقه وجله كيس يري مركا كيس وين بإله قداف آخره أوله وآخره كيس ري كيس الدنبابة وعلانيته وسره كيس مقضية كيس قرصون بإله قداف قف كدعاء وكدعاء سنة عند السجود. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها إمام مسلم بن وريه دعوين كما صار عند السجود وحكم إذا نقف كل دعائسته اللهم إني أعوذ بك أعوذ برضاك إلا أورا الله أن شهاقا كما قال من سخطك عرب من سخطك عرضات عرض مرها الله أن شهاقا مغان قال وعن كما قال إنك عرني له وعرضات وبمعافاتك له السامح الدار يعفقا قال مغان قال من عقوبتك عقابك قال وعن كما قال وعوذ بك إلا أذان كام مركا كام قال مركا عقابك إلا الله وأعوذ بك وعن كما قال أذيك منك أي من عقوبتك عقوبة هذا يعرض هذا بوحده كام قال إلا لا أحصي مكوبة أيه ثناء من عليك هذا عنك أمانه أنت هذا واحد كما أثنيت على نفسك صنفت هذا وأمان هذا إلهه تاي يقف أمان مركا كوكو بأي إلهه مي دعاء الجلسة بين السجدتين يعني لابد السجود دحدة الدعاء الله آخر يقول رب اغفر لي رب اغفر لي حديث حذيفة نبي كوري عليه الصلاة والسلام إمام أبو داود نواص الصاري ويقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني وارفعني. حديث كان عبد الله بن عباس بن أبي كوري عليه الصلاة والسلام وحنص وصلي أصحاب السنة من الإمام النسائي لقريب اللهم اغفر لي إله ذنبي قدافة وارحمني إن حريص واهدني إهانوني أو اجبرني إله إكب أو ضعف جي إله وكب أو عافني إله وعاب مسائبتي قبل بادي ورزقني إله وأرساق الحلال إسي ورفعني إله وكرية كرية له وحد يقول كرية شافد لقال علمي يقول كرية عبادة يقول كرية يقول كرية عاف ما دي نحريس تاد مرك إفقي بمعنى آخر هذا ساسة مرك الدعوين كوارد كأكمد إلا آخرية أي حقي إن الدعاء دعاء الجلسة بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي قف كونوا لاهضة سيد حذيفة نبي وكورنا عليه الصلاة والسلام يا اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني ورزقني وارفعني نوعين كايدة هل كان كدين وبالله توفيق الله أعلم وأحكام